بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه. ونحن في هذا اليوم المبارك الأربعاء 18 من شهر صفر لعام 1436 الموافق للعاشر من شهر 12 لعام 2014، نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المتشددون لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. وانتهى بنا الدرس إلى هذا العنوان، العنوان 15: عد الصبحة بدعة عند أكثر المتشددين. عد الصبحة بدعة عند أكثر المتشددين، يعني إذا انقسم لنا المتشددين على قسمين، واحدين معناه أكثرهم بيروا أنها بدعة. حسنا، إذا ذكرت لو كان جبنا كتاب ابن تيمية إن شاء الله عشان نوريكم قول ابن تيمية في الصبحة، يقول: لم يتوقف المتشددون عن صد الناس عن ذكر بنهيهم عن ذكر الله كثيرا، ما توقفوا زيدا، وبنهيهم عن الأوراد والأحزاب، وإنما بحثوا عن الوسائل التي تمكن الناس من ذكر الله كثيرا، حكموا عليها بالبدعة والضلالة، ونهوا عن ذلك وشنوا عليه، ومن ذلك نهي نهيهم عن الصفحة التي نراها في أيدي الذاكرين. الصفحة التي نراها في أيدي الذاكرين. وفيما يلي توضيح لحقيقة الصفحة وحكم الذكر عليها: فالصبحة هي الخرزات التي يعد بها المسبح تسبيحه، وهي كلمة مولدة اللغات العربية في لغات أصلية بمعنى منذ يعني بدايتها نطق بها العرب. وأما الكلمة المولدة هي الكلمة اللي كانت ما موجودة عند العرب، ثم بعد ذلك شنو يا أخوانا استعملها العرب بيسموها المولدة. قال: فالصبحة أداة يجوز للمسلم استخدامها في العد في الأوراد، وهي أولى من اليد إذا أمن الإنسان الخطأ، لأنها أجمع للقلب على الذكر، ودل على جوازها حديث صحيح. بالغ جدا، صلى على اليد. قال: إذا أمن الإنسان شنو من الخطأ بها، لأنها أجمع للقلب. ليه بتجمع للقلب أكثر؟ هسه قلنا اليد الواحدة فيها 15، يعني الواحد حس لو جاء في التسبيح داير يعمل له 100 تسبيحة. حسي أنا دايركم تدوني النسبة في المجتمع حتى اللي نحن عايشين فوقه بشواقلنا الكثيرة دي، كم نفر تظنوا أنه يقدر يضبط 100 بيده دي بدون زيادة ولا نقيصة؟ يعني كم في المية النسبة بتاعته؟ فهمتي؟ انا واحد منهم، انا واحد منهم، انا واحد منهم، ما بضبط، انا واحد منهم ما بقدر بضبط. مين باليد؟ خد بالك، من تبقى حريص كل الحرص على انك تضبط النية، بتنشغل بألفاظ الذكر والخشوع، هو قال بتنشغل بالضبط. جاهد قال، عشان كده قال اجمع للقلب، اجمع للقلب كيف؟ انت بتذكر وانت شنو مع الخشوع. لما تصل النهاية هو بس هو كده، أول عدد مسكت يدك كده، يدك الدقة الثانية يلا بتمشي، الدقة الثانية بتمشي، هنا القلب شنو؟ ما أنت ما عندك مشكلة في مسألة العدد، فتة ولا زدت ما عندك مشكلة فيها، بتكون مشغول بشنو؟ بحاجة واحدة. لكن لما تعيد بيدك بتكون مشغول بشنو؟ دايرين الخشوع طبعا بالذكر، ولا دايرين كده ساعة باللسان، ثم دايرين يكون باللسان وبالجنان. ها، وفي نفس الوقت انت تنشغل بده وبده، عشان كده شنو الانضباط بيكون صعب يا اخوانا، الا لمن وفقه الله. طيب، الانسان اللي بيقول ان الصحة يعني بدعة او ما بتجوز، نحن دايرين يبقى فقيه يعرف شريعة الله سبحانه وتعالى، عشان ما يتكلم بكلام عشوائي. الفقهاء بيقول الإنسان اليد ما اتصل لدهره، منهم من أجاز أنه يستعمل شنو؟ الحبل أو الخرقة، عشان شنو يا أخوانا يدلك بها شنو يا أخوانا دهره، لأنها وسيلة لشنو؟ للواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو شنو واجب. وبعدين رقصوا قالوا حتى يقول لو كتح الموية وصلت، إذا كلهم متفقين لابد الموية شنو يا أخوانا؟ تعوم تصل. يلا، وإنت ماش الأشياء اللي بي يذكر أهل العلم فيها أنه العصل فوق تعمل كذا، إلا إذا كان لكذا ممكن الإنسان يعمل كذا. طيب، إلا إذا كان الإنسان ما بيضبط العدد، ما بيستطيع أن يضبط، تقول نحن إذا كان تكلمنا بالأعداد البسيطة، أنا عندي، هل ممكن أنا هسه يكون عندي نظر في اليوم 1000 استغفار جائز في الشريعة مع الكراهة ولا مع الحرمة؟ استحباب. وكان نظرته بقى شنو؟ طيب، حسي انا داير في البلد ده كله فيه كذا 1000 نفر، عندكم زول يقدر يضبط لنا 1000 بيته؟ انا في البلد ده كله بسال، عندكم يعني قول فيه يعني يكون كم، يعني الرجل ده كم يكون في النية؟ يعني في البلد ده كله ما تلقى واحد، ممكن تلقى واحد 1000 تعدها بيدك ما تضبطها؟ يلا حصل ما تودي كم خمسة الطواف ده يا أخوانا في البيت بيطوفه كم؟ يلا حس يعني بس مما تيجي تطوف واحد مما تنفي ثلاثة أربعة تتلخبط ما تعرف أنك أنت شنو يا أخوانا طوفت اثنين ولا ثلاثة. النوافل دي يا أخوانا، النوافل دي بس كم قمت الله أكبر عملت ركعتين، أنا عملت ركعتين مما تمج في السادسة والثامنة دي، يلا تقول أنا في كم يا أخوانا؟ في دي ولا في دي؟ حاصل ولا ما حاصل؟ العدد البسيط ده بس هو 10 ركعات ولا 12 ركعه. يلا قول لي ها، وين العدد الكبير ده يا شيخ؟ ما كله زول بيقدر. طيب، قول لي، هو نحن عرفنا هسه الان في المجتمع المسلم اللي الشريعه قالت له يذكر الله سبحانه وتعالى في نسبه كبيره، النسبه دي تساوي اكثر من 90%، ما بيقدروا يضبطوا حكمهم شنو في الشريعه؟ ما ملزمين بالعادات اللي وردت في الشريعه دي، ولا لا زال ملزمين بها في حاجة ثانية يعملوها؟ خلينا ندينا الفقه بتاع المسألة عشان نستفيد من إذن الله. العدد 33 ده هو مطلوب ولا ما مطلوب؟ دارين زيادة كم، واحد ولا اثنين؟ لا واحد ولا اثنين، قالوا دارين العدد تجيبه تك بس زي ما هو. ها، العدد ده بس دارين شنو تجيبه؟ ها، يبقى إذا كان أنا ما بقدر بجيبه إلا شنو؟ دائما بدون يعني شنو تغلب، دائما اللي يحصل شنو يا اخوانا؟ يحصل اضطراب بان انا شنو زدت ولا نقصت، زدت ولا نقصت. هل الحكم في الشريعه؟ يلا الشك بتاع ده حكمه شنو؟ اهل العلم جعلوا الحكم يا اخوانا، عرفنا ذول اللي بيستنكهوا السهو واللي بيستنكهوا شنو يا اخوانا؟ الشك، ده كله ادوه حكم خاص عشان شنو يا اخوانا؟ ما قادر يجيب الشيء شنو يا اخوانا؟ بالحاله اللي هو شنو بيقدر عليها. كل في الآداب البسيطة ها الكبيرة دي حتما قطعا زول يقدر يجيب اسمه واحد. طيب، ده ألف واحد، يقول لكم في البلد ده بيقدر يجيب ألف من يده، هل ممكن أنا ألتزم كله يعني يوم عامل لي 3000 من الصلاة على النبي؟ جايز؟ جايز مش كده؟ يلا حسنا عندكم اللي يقدر يديها اخونا 3000 بيده في سمعته وين الزول ده هو قاعد في اتو بلد. طيب ما بقدر انا نظرتها وهي طاعه وجبت علي يلا هو عاملها بشنو؟ اذا الوسيله يا شيخ الوسيله لها حكم المقصد في هذه قاعده اصوليه. الوسائل لها حكم الغايه، المقصد والغايه والغايه هي المقصد. بمعنى الشيء ما بيتم الا بالشيء، الشيء بيبقى سبب للاتمام الشريعه بتديه حكم بتاع شنو؟ اذا الغايه ذاتها. اذا يبقى الانسان اللي عنده العدد والعدد ده ما يبقى الا بالصبحه، الصبحه في حقه واجبه ده في شريعه الله. كمعتك علم عشان تعرف وين القاعده في الشريعه. جزاك الله خير تقول في شريعه الله القاعده الشرعيه. اي قاعده يا اخوان؟ القاعده الشرعيه بنيت على ادله شرعيه. القاعده بتاعت شنو يا اخوان؟ الوسائل لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم المقاصد. اي وسيله انت بتتخذها عشان توصلك لشيء يعني معناتها عندها حكم شنو يا اخوان؟ بتاع القاعده. يبقى اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الساعي يوم الجمعة الساعي ده ما مشي والساعي ده ما تحرك، الساعي ده ما فعل تفعله برا من الصلاة ولا الساعي داخل الصلاة، لكن الشريعة جعلت الساعي شنو يا اخوانا؟ متى ما جاء وقت الصلاة حتى البيع والشراء. انت بالسوق ما مشيت محل الجامع قال شنو؟ قال ما تسوي. ليش يا اخوانا؟ لانه اذا كان انت بعت واشتريت ده بيعت لك الوظيفة الكبيرة اللي هي الصلاة بتاعت الجمعة ذاته. عشان بيعت لك الصلاه بتاعت الجمعه الله قال شنو يا اخوانا؟ كله ما تسوي. البيت ذاته ما اباحته هنا ما مباح. ها لقى شنو مكروه ما مكروه، فات المكروه وصل لشنو يا شيخ؟ وصل لحرام لانه شنو بينفع؟ اذا الوسيله اللي بتوديك لصلاه الجمعه هي شنو؟ الصلاه اليها. الصلاه للجمعه يا اخوانا شنو؟ مستحب ولا سنه؟ واجب. لانه شنو يا اخوانا؟ الواجب ما بيتم الا شنو؟ والشيء اللي الواجب ده الشريعه جعلته شنو يا اخوانا؟ حرام. ما كان كفايه يا اخوانا؟ الفقهاء قالوا يوم الجمعه كان طلع الفجر السفر شنو حكمه؟ واذا كان حصل الزوال السفر شنو؟ حرام. طيب السفر ده ما كان مباح ولا ما مباح؟ مباح ولو لصله الرحم ولو لاي طاعه من الطاعات قالوا شنو حرام؟ كان بقى طاعه قالوا صلاه الجمعه احسن منه. طيب يبقى اذا السفر لما بقى بيبقى سبب لكون صلاه الجمعه يمكن ما تصليها. تقول انا ما متاكد تلحقها، وما متاكد انت، ممكن تلحقها وممكن ما تلحقها. يلا بنحقها متاكد والما بنحقها متردد، والشاك كل ما الشريعه ادته الحكم ماله واحد بس. ده كله شنو يا اخوانا؟ انه القايه ما بتتم الا بالوسيله، يعني صلاه الجمعه ما بتبقى الا بالابقاء في البلد، لانك بمجرد ما سافرت بتبقى مسافر، وبعد ما وجبت عليك انت بتخليها تبقى ما واجبه عليك، يبقى ده شنو يا اخوانا؟ عشان كده الشريعه جعلت. اذا الناس اللي بيكوركوا في الصبح يا اخوانا ما شموا ريحه الفقه الاسلامي ولا شموا ريحته، خليك من كون يبقى علماء، ما شموا الريحه ذاته بتاعته. ليش نو؟ لانه دي وسائل ليش نو؟ لما لا يتم الامر الا به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مش تبقى تسمع بدعة، أقول لك تبقى واجب اسمع الكلام دي القاعدة الشرعية. يقول أنه الشيء اللي خلى السبحة جائزة قال ودل على جوازها حديث صحيح. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن شك الرأي. قال ينوى الحبه بتاع التمر ذا يلحق حاس تصبه به امراه شنو يا اخوانا؟ هي ام المؤمنين سيده صفيه. فقال اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل شك الراوي. هل النبي قال ايسر او قال افضل؟ نشيل شنو يا اخوانا؟ يعني كلمه نشيل شنو يا اخوانا؟ كلمه افضل ذات يعني ذاك افضل من ده. النبي عليه الصلاه والسلام بيفعل المفضول مع وجود شنو يا اخوانا؟ الافضل. الشاهد من الحديث مش الدلاله على ايسر على الايسر او على الافضل، الدلاله على شنو؟ على الاقرار. عشان كده انا بتعجب كل العجب وما زلت اتعجب لحسي. بس الناس اللي بيتحدثوا اللي هو من ينتموا الى العلم يتحدث على انه شنو؟ انه العد بالسبحه شنو؟ بدعه. أنا بستغرب من هذا التحليل. يلا في حاجة أنا في مخي يعني وصانا أو في حاجة شنو يا أخوانا فاتت عليهم. طيب النبي شافها ولا ما شافها؟ غرة يعني. طيب إذا هل حصل تعارض بين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها وبين كون الإنسان يصدق باليد؟ حصل تعارض يعني؟ ما حصل تعارض، حصل شنو يا أخوانا؟ حصل التعدد مش التعارض. التعدد شنو؟ أن ده جائز وده جائز. يعني مثلا لما يعلم عبد الله بن مسعود تشهد بصيغة، ثاني يعلم عبد الله بن عمر بصيغة، يعلم منه بصيغة، ما معناه شنو التعارض؟ معناه شنو؟ تعدد. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يقول شنو؟ يوم يفعل شيء في الصلاة ينصرف عن اليمين، ويوم آخر ينصرف للشمال، ده ما معناه شنو؟ التعارض، معناه التعدد. جبنا التعدد يا قلنا؟ التعدد معناه عشان يوريك ده جايز ده جايز ده جايز، وكل شنو يا قلنا؟ جايزة. يبقى إذا كون بس الإنسان يقول أن السمعة بدعة، ده الشيء اللي أنا ما زلت أستغرب منه، ويقول أنه حاصل شنو يا قلنا؟ مخالفة. المخالفة الحاصلة هي شنو؟ الكون الإنسان يقول أن الصبح بدعة. طيب بقت بدعة كيف؟ ما موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. موجودة، نقول موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحصى واحد، الحصى والنوى والصبح ماشي واحد، ولا ما واقعي لك يا أخوانا؟ الحصى والنوى واحد. المصحف يا أخوانا لما قلنا جمع القرآن بدعة، مش تكلمنا عن الكتابة والشكل يا البدعة، في كونه ما مجموع في محل واحد، طب ما جمع بعد ذاك جمع، الجمع هو البدعة. لكن بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبة هنا، وبسم الله الرحمن المكتوبة هنا جنو، ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبة عندنا في المصحف شنو يا أخوانا؟ بدعة، لأنه كانت ما موجودة هنا، وهناك ذاته مكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت ولا ما عرفت؟ عرفنا البدعة في جمع القرآن شنو؟ مش الكتابة، شنو؟ الجمع. لأنه كان هو ما مكتوب، لكن ما يقول لك جمع القرآن، ما معنى جمع القرآن؟ واحد عنده سورة البقرة، واحد عنده الشعراء، واحد عنده الزمر، واحد عنده تبارك، واحد عنده من القصص لحد ياسين، كده زي ده، ده الجمع، جمعوها وعملوا نسخة واحدة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة واحدة كده تم عملوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في صلاته بهذا الترتيب، والصحابة اللي كانوا حافظين شنو؟ يلا بدوا من البقرة، يلا بيقولوا للناس بهذا الترتيب الموجود عندنا. يعني كون نسخة واحدة كده موجودة ما موجودة. طيب لما يبقى كذلك احنا ما بنجعل عن شنو؟ الكتابة بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بنفس الكتابة دي، هل هي بدعة عندنا؟ ما بدعة، البدعة كانت في شنو؟ في جمع القرآن. إذا الشيء اللي بيخلي الصبحة تبدأ بدعة شنو؟ أنا عندي الناس اللي بيقولوا أن البدعة الصبحة من البدعة الحسنة، أنا بقول الحتة اللي فيها تجوز، لأنه هي شنو؟ ما بدعة أصلا. ما الشيء أقره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الفرق بين السنة الإقرارية والسنة الفعلية والسنة القولية شنو؟ واحد ولا اثنين؟ المقرر، ما في خلاف، تفرق إطلاق، ما موجود كله كله، لا ما موجود لا في جريدة ولا في مجلة. يعني ما فرق بين أن النبي فعل وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر وبين كون النبي أقر، كل واحد. إلا إن شنو يا أخوانا تعارض بينكم السنة يا أخوانا شنو؟ القولية على السنة شنو؟ الفعلية. لماذا؟ لأن القول فيه العموم والفعل ما فيه عموم، ده كلام الأصوليين. عرفنا حتى يا أخوانا؟ ولم أن شنو قال العموم من صفات شنو؟ النطق الجوني بالورقات. حسب فهمنا يا أخوانا الخطأ، الزول بيجي لأن الصفة شنو بدعة؟ خطأ في الكلام ده. كيف بدعة؟ أنه صار شنو ما أقرها؟ أقر الحسحاسة وأقر النوى التمر. طيب ليه بقت الصفة؟ طيب الحسحاس والنوى والتمر ها والخرز اللي انت بتعمله، الفرق بيناتهم شنو؟ اذا القران كان ما مكتوب في حاجه واحده، واحد مكتوب في الجلد واخر مكتوب في شنو؟ في الجريده يا اخوانا، مش ما في ورقه الجريده بتاعت النخيل دي يجيبوها زي ما هي يكتبوا فوقها. واحد مكتوب شنو؟ في الابو، شو الكتف ده العامل زي اليد كده ده الابيض ده يكتبوا فوقه، ما في له واحد شنو؟ حجر كده مسطح عريض يكتب فوقه القران، ورق ما في. لا صار الله عداكم الورقة أو تكتبوا فوق زي ما حصل صار خذين، لو كان لكم قلم بتاع حبر ده والورق الصاد ده كان واحد يكتب لكم كتاب في مليون مجلد، مليون مجلد يكتب حتى هذا بالورق ده، هنا ما عملنا أي حاجة. بس ده ده هذا كلام أنا، أنه في كون اسمي أخونا كون عبد السيف عشان أخونا بلا أشغل أنا فيها أخونا شنو فيها خطأ. النقط والشكل ما كانت موجودة، لكن ما عديناها شنو يقولنا بلا من حيث شنو يقولنا ما من حيث الشكل هنا كلمة جمع القرآن بلا في مسألة الجمع ما في مسألة شنو يقولنا الشكل والترتيب عشان كده بس تسمية للسبعة بأنها بدعة أشغلنا دي أخوانا شنو قلت راجع الورد لأن النبي أقرر هل نعرف من الناهية الشرعية هل في فارق بين الحصى والنوى والخرز المتجدد نعملها من الخشب ولا نعملها من البلاستيك هل في مانع في فارق؟ ما في فارق زي شنو يا اخوانا شنو كتب فوق القران كتب في شنو؟ كان زمان بيصنعوا الورق الورق مصنوع كان بيسووه ما فرق بين الكتب والورق الورق ذاته بيصنعوا زمان كان في صناعه بتاعت الورق ها بين الورق اللي بيصنعوا وبين شنو يا اخوانا الحجر وبين الجليد وبين وبين وبين كل واحد بس مطلق الشيء يعني الناس دي لو كانت توفر لديهم الزول الامل الحصد لو كان لقى الحبه بتاعت النبق بشنو يا اخوانا بيشتغل بها ولا ما بيشتغل؟ طيب والزول اللي كان بيشتغل بالحصى لو شغال بحصى كبار اللي قاليه الحبه بتاعت اللالوت يا اخوانا الدقاق دقاق ده بيشتغل بها ولا ما بيشتغل؟ اذا ما في حاجه ما في فرق بين ده وده التشريع ما داخل في مساله بتاعت الشكل الشيل بيعدوا به لو عندك شنو كبادي موجوده عندك شنو يا اخوانا صغار صغار هنا شنو ممكن تعديهم لو انك بلالي بيلي بتاع العجله اللي بيعملوه ده كان شنو كان ممكن تعديهم لأن الشريعة ما اشتغلت شنو بشكل الشيء اللي بيعدوا به بل بجواز أنه ممكن يعد بما يسمى معد تظهر لنا النقطة دي إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام قال أدلك على ما هو أيسر عليك أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك قال الحديث ده رواه أبو داود في سننه ها والترمذي والحاكم في المستدرك التخريج بس بتاع الشيخ كان شوية عامله خفيف الإمام أبو داود بوضيه هذا الحديث أبدع في سنن أبي داود باب التصبيح بالحصى السؤال كان لي يا شيخ ابو داود هو له قبل 1250 سنه شنو باب التصبيح بالحصى ده الحديث ده ذاته ابو بليو اما الحاكم لما رواه شنو في المستدرك صححه ووافقه الذهبي على تصحيحه قال الشيخ كله كان شنو يذكره حكي لي يا ابو زيد يلا ورواه ابن كمان ابن ابي شيبه الحديث مخرج كامل في شنو يا اخوانا الحاوي للفتاوى في الرساله التي اسماها السيوطي المنها في الصفحه طيب نفهم معنى اخر يا اخوانا سبحان الله وبحمده ارد خلقي ورضا نفسي ما معنى هذا الكلام يعني قلت سبحان الله سبحان الله قدر مخلوقات الله قلت الحمد لله الحمد لله قدر مخلوقات الله يلا الباقي برضه كله كذلك طيب لكن بدوك الاجر قدر ده بدوك فضل الله سبحانه وتعالى عشان كده المؤمن يا اخوانا دائما يلح الى الله عز وجل بكثره الدعاء انه ربنا يغفر منه كان ربنا قبل منك انت ولا عندك اي حاجه ما عندك ولا مشكله مشكلتك شنو كانت؟ ما عندك اي مشكله وقال لك ولا كيف؟ كان الله يجيب لها عدد دخلت يقولوا مخلوقات دي كم؟ بس النمل الموجود في السعيد بس كم؟ الحصى ده كم يا ابو التراب اللي انت فوقه ده كم؟ ده فضل يعلمه الله سبحانه وتعالى طيب زي ما ورد هذا في التسبيح والتحميد والتحليل استعملوه اهل العلم شنو يا اخوانا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى مولاي صلي وسلم دائما عبد على حبيبك خير الخلق كلهم مما نفس المعنى في الصوت هو نفس الكلام شنو يا اخوانا اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل اللهم صل على محمد عدد الحصاة اللهم صل على محمد عدد الجبال اللهم صل على محمد كده نفس الكلام في الصلاه يقول ما ورد في النص نقول انت بتتضايق اللي قلت اهل السنه مصادر التشريع اهل السنه شنو؟ الكتاب والسنه والاجماع والقياس ان المورد فوق النص كان السبب بقى واحد والعله واحده يرجعوه اللي ورا فوق النص لما ترجعوا القياس ده بياخذ حكم شرعي المنكر له منكر له حكم شرعي قلنا الزوره طبعا وردت في الحديث النبوي قالوا لي يا زكاه الدخن ورد السمسم ما ورد ده كله ما ورد اذا حتى زول كان قال الزوره ما قالوا لي يا زكاه وتقول ما يطلعوا لك خالف الشريعة ولا ما خالف الشريعة يلا خذ بالك الحكم المأخوذ بالقياس الشرعي الصحيح مخالفته مخالفة لشريعة الله إذن يا أخوانا ها ها عشان تعرف انه في فرق بين كلمة الشريعة وبين كلمة شنو؟ النص. كان قالوا شريعة معناها أي دليل شرعي من دليل تحت ذلك. ناخذ الاستحسان والاستصحاب ده بمعناها العام. أما لما نقوم النص أو نقول شنو قول الله وقول النبي لا محصور. لكن شريعة أما من ذلك. عشان كده شنو المنكر للقياس منكر للكتاب والسنة. منكر للكتاب والسنة شنو؟ لأنه القياس ما بيرجع لي أنه دليل شنو ما جاء من القرآن. فاعتبروا يا أولي الأبصار. يلا إن القياس شنو جاء في الدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام برضو ورانا ودعانا إلى القياس 200 إنما شنو يا أخوانا الإمرأة اللي استفتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت أبوي أنه نذر وداير شنو يحج ومات وما حج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي شنو حج لكن ما اتفق بأنه علم علمها القياس. قال أرأيت إذا كان على أبيك حين أكنت قاضية قال فضل الله بينه فالله عز وجل حق فيه شنو القضاء. أهل الأصول يقولون أن شنو أرشدها إلى القياس. إذا القياس مع أنه حكم من الأحكام الشرعية بيرجع لشنو يقول للنص الشرعي الوارد في القرآن. طيب الفرق بين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبين اللهم صل على محمد وآله وسلم الفرق بيناتهم شنو من حيث أن العبادة قولية والعبادة روحية. العبادة دار منها العدد العبادة دار منها العدد واحد. عشان كده شنو يا اخوانا زي ما ورد الحديث هنا ليسوا ها مين اللي فعل هذا الكلام؟ اهل العلم وعلى راس من يا اخوانا الشافعي اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ها دي اعوذ بقصد شنو يا اخوانا زي ده ما بالضروره الا شنو يلد في النص لانه شنو بين الورق في النص وده حكمه ماله واحد. يلا يقول فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك. كان النبي ما يقدر الله ها الشوكاني بعد ما جاب الكلام ده من إلى الأوتار قال شنو يا أخوانا قال الحديث بتاع بصيرة قال هو شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال وأحدنا التسبيح بالأنامل ولا تنسين التقديس وإنهن مسؤولات مستقبلات. بعد ما جاب الكلام ده في منتقى الأخبار ثاني جاب الحديث بتاع شنو سعد بن أبي وقاص قال باب هناك بقول لهم شنو باب ها عد التسبيح بالحصى عد التسبيح باليد والحصى والنوى. قال شنو الشوكاني لعدم الفارق بين الحديثين ما فارق بين شنو حديث العد بين شنو بالانامل وبين العد شنو بالحصى. قال الحكم واحد. الشوكاني يا شيخ مش رجل ساخر رجل قلنا شنو يا اخونا الساخر ارشاد الفعول الى التحقيق الحق من علم الاصول ما فقيه فقط سائر فقيه اصولي ها من فعول الاصوليين يقول لعدم الفارق بين شنو بين التسبيح ما بين ها باليد وبين التسبيح شنو بالحصى وساق الكلام دليل الاوتار قدامه. لكن المشكله يا اخوانا في المتطرفين المتشددين لا يعرف العلم ولا يعرف الكتب عن العلم انتم اراء ضعيفه شاذه مرميه غادي بيعملوا بها كده يا ولدي. قال وقد فهم الفقهاء الجواز من ذا من هذا الحديث فاجازوا التسبيح باليد والحصى والمصابح شايف خارج الصلاه يعديه بغمزه او بغمزه بانامله تغمز الانامل اليد كده تكتب بها الغمزه. اما في الصلاه فانه يكره انه ليس من اعمالها وان ابي يوسف ومحمد انه لا باس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا مراعاة لسنة القراءة والأمل بها جاءت به السنة وقد وردت الأحاديث كثيرة في هذا الباب. يعني جمهور الفقهاء الآن مش نقول السفهة ما يعملوها في شنو؟ في الصلاة. هذا أبو يوسف شنو يا أخوانا؟ المجتهد اللي هو تلميذ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال أجاز ذلك. أبو يوسف قال إنه شنو لا بأس بذلك. أنا داير مثال هل في صلاة النفل الله أكبر كبرت أنا أستدار نصلي ركعتين أو 10 ركعات داري في كل ركعة نقرا لي سورة إنا أنزلناه في ليلة الغدر 20 مرة في الفقه عندكم في الفقه المالكي جائز ولا ما جائز؟ جائز؟ تكرار السورة ممنوع يعني في النفل ممكن نقرا إنا أنزلناه في ليلة الغدر 100 مرة ممكن نقرا 1000 مرة شاهو كلامه قال في الصلاة أنتم تقراها وتجوف تقراها وتجوف لأنه بتأثر عدد. كان قلت مكروه ابو يوسف ده لما اجاز الكلام ده الرجال اللي نفس المساله بتاعت الناس اللي قالوا زياره النبي شنو مستحب لكن لا يشد شنو يعني اذا اجاز المقصد ومنعوا شنو الوسيله لان برضه في نفس الوقت قلنا اجزنا في المذهب في كون نحن شنو يا اخوانا انه ممكن نجيبها 20 ولا 30 لكن منعنا شنو الخايب بتوصل لها اذا نقول ما يجوز عشان كده ما او نقول يجوز تكرار ما لم تكن الصور كثيره تحتاج الى الصفحه اذا نذكر هذا القيد كما ذكرناه قولنا ضعيف هذا هو الراجل يحط قدامك هاي اللي كنا اجل عشان ما تجاوز سن يا اخوانا ايوه كده زي ده وما عشان ما يبقى زي ما كمان نخبطها زول يقول ده ما جايز كده زي يقول كذا ما جايز يقول ايناي قال السمسم تاكله ما جايز وياكل في الطعنيه بده ياخذ دماغ السمسم دماغ مع كتر السمسم بعد الطعنيه زول اسمه سمسم دي اسمها طعنيه الطعنيه وصلنا يا جماعه ايوه شوف الزول ايش ياخذ بلا من اكل السمسم وياكل الطعنيه كده يا حزينه يبقى عنده مشكله يا اخوانا كده يا حزينه منع من اكل السمك لكن بياكل سردين سردين ده شنو؟ سمك ذاته بعينه ايوه الشغلانه دي هذي ده ما يتنزل تحت تحت لا من يصل للمذهب بتاع العوام مذهب بتاع العوام شنو يا اخوان الجماعه يقول واحد عنده جدار داري ينجده واخرين اللي قالوا لهم كلب دارين ياكله قال انا ده ما باكل كلب والحل واحد والزمن ما بيسع كونه امي نجده ينجده والبصر والصلصه قد الرحلة وحدي قال انا بنزل الحل هناي ما هناي بنزل الجلاده بتاعتي دي مكافاه جاهزه واحد كده نزلها مع الكلب بتاعهم الشغل نجد قال انا ما باكل لحم الكلب طب شاف جلادته وقال نشيل شربه قد الحق كوف كفى كده شال شربته وشال جلادته ماي فقيه كبير ولا شنو عارف ده ما عرف هذا الا يقول فاد الدروج ذاته حسد يعني يعتبر اكل لحم الكلب ولا شنو ايوه كان كده ما فيه مال ما شرب ما شال قدر بتاعت الجدار بتاعته بس والنعم يا هو ما شال نعم ولا كده واحد الكلب بس شال دخل ايده وشال جدار كده يا شفت خلاص كلب انا ما باكل شربة في نيجي من حقيقي عشان كده قال ابو يوسف قال انه لا باس بذلك قال في الفرائض والنوافل جميعا مراعاة قال لسنة القراءة سنة القراءة معناها الكلام ده يا اخوانا في اللغة احنا بنقولها لا مش يا اخوانا ما في النوافل ما في تكرار والعمل بها هي سنة القراءة قال جاءت بها السنة وقد وردت احاديث كثيرة في هذا الباب منها ما روي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من نوى العدوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجهن وأخذ يصدق بهن حتى ينصبن رواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهور يلا حديث ذلك كثيرة أنا عندي رسالة كنت بجمع فوقها والرسالة شاءت الإرادة أنه خرجت مع الجهاز إلا أن نجمع إن شاء الله من جديد كان الله رزقنا بالفراغ إن شاء الله زين أبو الدرداء ده منهم تابعي ولا من أتباع التابعين صحابي جليل عنده كيس فيه النجم فيه شنو يا اخوانا فيه النوى بتاع العدوى وليه بتاع العدوى لانه ذباب بيشيل كثير ها يجي يقطه اذا صلى الغداة ها يا الصبح ولا ما يا يعني انت كونك لما تتحدث على انه ده فيه خير ده ما فيه خير انت ما بتنظر لحاجه شرعيه ترى ما شرعي كونه وكون النوى التمر كبير ولا التمر صغير ده ما له علاقه احنا بيجي كونه بس عديت بحاجه غير اليد ما لها شنو يا اخوانا اسمع الصبح كان خدتنا له جركانات كثار في شيء جركان واحد بس انا مش بس عدد بس يتحدث عن انه ده خيط وده ما خيط هو ما كلام بتاع العلم ما شم ريحه العلم زي الانسان هو يقول انه القران ده كتب في الجلد ده كتب في الورق وفي الورق ده ما جايز ولا غير ذلك ده كلام ما زي اللي يقول ده الدواء بتاعته ما عملوها من شجر بتاع كذا وتدفع بتاعتك بتاع حجر الحجر ممكن نكتب به وغيره ممكن نكتب به بس يشترط في الشيء اللي انت بتكتب به وما يكون نجس بس سبحان الله والصلاه مش مهم حاجه ثانيه يلا دا الرواه شنو يقول قاسم بن عبد الرحمن أبو الدرداء كان يفعل ذلك لحد ما يفض الكيس. وأن أبي نصرة الغفاري قال حدثني شيخ من قفاوة شايف اسم بلد وقال تسويت أبا هريرة بالمدينة مشيت عنده عشان نشوي عنده المثوى هو شنو الإقامة لم يشتغلت معه يومين ثلاثة. قال فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. زول مشمر للعبادة وزول الضيف كان يقول بواجب وقال زي ما رجيت. فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له وما هو كيس فيه حسن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يصبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها وجمعته فعادته في الكيس ودفعته إليه. كده يا رزيلا كيف حتى التعب ده يسيروا يسيروا تاني شتفينا يولي قال له النظام عمل له في خيط كيل يا شيخ بيشتغل له ولا ما يشتغل له محسن أو كده كده يا رزيلا. الرواية دي أبو داود كان جابها في السنن وشنو يا أخوانا ورمزوا لها شنو بالضعف. الرواية الضعيفة مع الرواية الصحيحة شنو يا أخوانا عمل بها شنو في الصحيح من أحكام خليك من شنو يا أخوانا المستحبات. واضح لك يا شيخ يلا غيدا يلا تاني نمشي وين. وعن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جدي أبي هريرة ده حفيد لأبي هريرة أخوانا أنه كان له خيط فيه ألفاء أغدة فلا ينام حتى يصبح به حلية الأولياء. جايب أنه دين من جملة الأولياء من الصحابة يعني ولاية ما في ذكر رجل ما في إنت عشوائي ساكت بعيدة متدعية. فقال لك يا أخوانا الرواية دي رجعت الحافظ ابن حجر الغسقلاني صححها صح الرواية بتاع شنو سيدنا أبي هريرة الصبحة راجعوا في كتاب الإصابة وصححها العلامة ابن سعد في كتاب الطبقات وصحها الإمام البخاري في شنو التعريف الكبير بتاع شنو يا أخوانا كتاب أبو صفية اللي كان بيصبح بشنو يا أخوانا الحصى بتاع أبو هريرة دي كلهم جابوه منها. وروى مثل ذلك وروي مثل ذلك عن سيدنا سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم يا مولى أبي مولى النبي صلى الله عليه وسلم يا البخاري صح في تاريخ الكثير ابن حجر في الإصابة قال سند صحيح. أبو صفية ده قال من موالي النبي عليه الصلاة والسلام من خدامه. والسيدة فاطمة أم الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وغيرهم من الصحابة والتابعين. شوف لما يصدر على البيت يقول شنو قلنا عليهم السلام عشان ما يقول بدي مهدي عليه السلام واحد يستغرب يا قلنا كان قالوا مهدي عليه السلام جائزة في الشريعة ولا كرامة فيها. كويس شيخ صلاح ما تعترض على غيران دين مهدي عليه السلام وعليه السلام وما من أهل البيت عليه السلام جائزة ولا كراهة جائزة يقول عليه السلام وكان شغلك حسادة كمان خلينا عليك. ها دل كلهم شنو يا أخوانا كانوا بيفعلوا الكلام ده. وقد صنف في مشروعية الذكر بالصبح جماعة من العلماء منهم الحافظ جلال الدين السيوطي رسالة المنهى في الصبح والشيخ محمد بن ها علال لكن خطأ ابن علان الصديقي شرح الأذكار ما علان علان علان علان هو شرح رياض الصالحين وشرح الأذكار هاي بالنون وسماها شنو يا اخوانا ايقاد المصابيح لمشروعيه اتخاذ المصابيح. والعلامه ابو الحسنات اللكنوي في رساله بعنوان نزهه الفكر في صبحه الذكر يا شيخ دي كلها شنو يا اخوانا كل واحد منهم امام عنده دور كبير في معرفه الشريعه. اول هذا ابن علان الصديق الشافعي ده مر علينا في الكتب كثير وهو اللي شرح الاذكار النوويه عملها في نحو من 7 أو 8 مجلدات. اها و ابو الحسنات النكنوي اخوانا جاء من العلماء الحنود المتاخرين دين وكده. واما بتاع السيوطي السيوطي ما بيحتاج لترجمه هو اخر خاتمه المحدثين. واما مارس الاصول هو امام بالاصول مش عالم بالاصول عالم بالاصول براو والامام براو هو امام بالاصول. ونشير إلى ما ذكره المحققون من المذاهب الفقهية المعتبرة لتأكيد تلك المسألة رقم وضوئها. فمن الشافعية أجاب العلامة ابن حجر الحيثمي عن سؤال بشأنها حيث سئل ها هل للصبحة أصل في السنة أو لا؟ الشيخ ما جاب لك الأدلة بتاعتها يا الباري، يوريك شنو يا أخوانا. أهل العلم ذاته كانوا بيفتحوا عشان ابن حجر يا أخوانا، هل بيجي شنو يا أخوانا؟ شوكة في حلق ابن تيمية، صاحب جوهر المنظم، صاحب الفتاوى الحديثية، مجلدين كبار يتحدث شنو يا أخوانا عن حديث، يسألوا حديث كذا ده ابن كذا ده صح كذا. فعجاب بقوله نعم، وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي. فمن ذلك قال ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، وما صح عن صفية رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة على جبير. هناك سعد بن أبي وقاص ما قال شنو، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة ما معروف هنا، إردت فائدة التعديد الطرق يا شيخ عشان يعين لك المرأة هي شنو، هي صفية أم المؤمنين. في رواية أبي داود ورواية ابن أبي شيبة ورواية الحاكم في المستدرك، وفي رواية الإمام مسلم كمان شنو، ما براها السيدة صفية برضو شنو، جويرية بنت الحارث برضا 4000 نوى في صحيح مسلم. وبين يدي 4000 نواة أصلي بهن. فقال ما هذا يا بنت حيي؟ شايف؟ قلت أصلي بهن. شوف ده كان بأمره ولا بدون أمره؟ بدون أمره، عشان كده قال لها شنو؟ عشان كده الناس قالت شنو يا أخوان وتعالى، كل هذا الوقت شافها كف كف، يقول كف عليك هذا. ما يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم شافها بس تعالى شنو؟ لما عرف أن المقصد صفي شنو؟ أقرها ولا نهاها؟ أقرها. أيوة قالت أن أصبي بهن. ما هذا يا بنت حيي؟ قالت فقلت أصبي بهن. قال صبحت منذ كنت على راسك أكثر من هذا. قدر لك الرواية بتاع شنو عندما شك الراوي لما قال شنو يا أخوانا، ألا أدلك على ما هو أيسر عليك أو أفضل؟ ما خد بالك، هل قال أفضل ولا قال أيسر؟ ما يلا ما ممكن يحتمل أن يكون قال أفضل وممكن يكون شنو أيسر. حس الرواية دي بتدل على أنه قال لها شنو أيسر وليس أفضل. وقاله وكيف وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال قال أيوه بسوي زي الطيب، حس في طريقة، حس أنا بس مما وقفت هنا على راسي جاي قلت التسبيح أكثر من التسبيح اللي أنت قلتيه. سبحان الله وبحمده أرد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وإمداد كلماته. الله سبحان الله عدد ما خلقه في السماء، سبحان الله عدد ما خلقه في الأرض، سبحان والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. بس الكلمات الأربعة اللي أنا قلت شنو؟ قال لقد قلت لك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن. النبي عليه السلام مر على أن نزول لو قال العدد ذاك ألا بيجيه العشر ده الشدة اللي نفهمه الشرع بعد ما ذكر أن العبادة يعملوها واحد واحد واحد وطالبنا بأكثر، ثم جورانا أنه قال برضو ممكن يعملوها جملة. هل النصوص الواردة في جملة بتنهى أو بتقول أفضل أن فرض فرضة دي ما يسووها ولا بيسوي شنو يا شيخ؟ لأن دي مسألة حقيقية لابد من تناولها، لابد تعرفها. لأن مثلا بعد الصلاة كل اللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا 33 وردت رواية سبحان الله سبحان الله 101 والحمد لله الحمد لله 101 الله أكبر 101 المجموع 303. طيب هو اللي سوى زي ده، والتسبيح يقول من صلى في اليوم 100 مرة، هو في نفس الوقت قال أربع كلمات بتفوت ديرك، هل معناه العدد بواحد واحد نخلي؟ ما معناه نخلي؟ ليش نو؟ علم الناس بعد ده بواحد واحد، وبعد هو ذاته قاعد يسوي بواحد واحد، ودار وريك من سعة فضل الله برضو كان عملت بده ما ينافي ده. طيب تلاوة القرآن معروفة فضلا وشرفا وأجرا، هل كون الإنسان لو قرأ الإخلاص 3 مرات صحة السنة قطعا؟ أن الرسول قال شنو؟ إن والذي نفسي بيده إنها لتعادل ثلث القرآن. يعني إخلاص 3 مرات تعادل القرآن. هل هذا يعني أنه ثاني ما نتعب يا أخوانا؟ أنه يزول كايس لأجل ما يتعب ثاني يقرأ القرآن كامل إلا يقرأ شنو؟ إخلاص 3. هل هذا هو المراد؟ كده يبقى حصائر فيني يا شيخ. ذاك اسمه شنو يا أخوانا؟ مش تعارض، اسمه شنو؟ تعدد. ذاك جايز وده ماله؟ كده يا أخوانا زي ذاك. لو فيهم المتشددون هذا شنو يا أخوانا؟ لك ريه نفسهم وريه غيرهم. كله بيسووا ذاك يسووا. وحس التسبيح بعد الصلاة ما الحديث الوردت فوق اهل العلم قاعدين ما فهموه بالغلط، فهموه بالاختلاف، وقاعدين فهموها لانه شنو؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله 11 مره، والحمد لله 11، ولا اله الا الله 11، الله اكبر 11، ثلاثه المجموع هو 33. وعدي في منه أنه شنو؟ لا لا، كل واحد منهم 33 والمجموع تلك ذات نصوص ما هو في الرواية. في واحدين روى الرواية بتاعت أنه شنو 100، ال 100 دي وواحد قالوا شنو يا أخوانا دي برا رواية. فيها بيقول شنو؟ زول إنسان من صلاته ماشي يلحق عربيته يا أبو 13 ده أبو 11 ده. زول بعد يقول شوية ما مستعجل يا أبو 33 المجموع شنو 99. وزول زي حاج ابراهيم وحاج محمد القاضي في المسجد بس منتظر الظهر للاخر يعمل ب 303. والله ما يا الشريعه كده موظف الشغلانه شنو يا اخوانا؟ حاج ابراهيم ما قاعد يوصل للدور الثاني منتظر يقول مؤذن ترى ما قعد مع حد ما ننتظر المؤذن. ما عنده شغل يستنى الظهر منتظر الاخر. هذا يا اخوانا كان عمل ابو 100 303 ده ما كويس. ده كلامه بتاع من يا اخوانا، ده كلام بتاع ابن حجر الحيثمي، ده كله في الفتاوى الحديثيه. يلا جاء الكلام بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام قال لها هذا الكلام قد صبحتموه وقمت على راسك اكثر من هذا. قلت علمني يا رسول الله. قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء كده. قال واخرج ابن ابي شيبه وابو داود والترمذي عليكن بالتسبيح والتحليل والتقديس ولا تغفلن وتنسين التوحيد. التسبيح ما هو التوحيد يا شيخ. وعقدن بالانامل. ايش يا اخونا في الاعداد اللي بيعملوها بعد الصلاه والاعداد اللي بتكون بسيطه. فانهن مسؤولات بتصفى عليك يوم القيامه تكلمن ايديهم وتشهد ارجلهم بيسالوها ومستنطقات بيتكلم. قال وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعبود فيه فيه أغد من جماعة من الصحابة. جماعة من الصحابة شنو يا أخوانا؟ استعملوا الخيط اللي فوق الأغدة. ها الصحابة شنو يا أخوانا؟ بعد ما وعدين استعملوا الحصى وعدين استعملوا النوى وعدين خالق أبو هريرة عمل شنو؟ خيط. ها جيت زيد إشمير ده حسب بجرد السراير ده. كده رقم واحد اثنين ثلاثة. جمع عمل فوق 2000 أغدة. والرواية المصرية. يحسبها بعينها ولا ما يعرف؟ الغم بان البدايه هنا السنه السنه بدايه حسنه خطا. اقرها النبي عليه الصلاه والسلام، اقر الحصى والنوى. كيف يكون في البدا؟ اقر الحصى والنوى، كيف كيف حط بدا؟ كيف ما بدا؟ كله كله ما بدا، فهم خطا. قال من الصحابه ومن بعدهم واخرج الديلمي مرفوعا لما المذكر الصفحه. الناس جابوا هذا الحديث قالوا شنو؟ قايت ما فيه انه روي عن علي بن ابي طالب وهو ضعيف يجوز الاستشهاد فيه شنو يقولنا هنا في مساله شنو يقول المستحب. الالباني ما داير الصبح تصح لانه كثره الذكر ده شنو يقولنا مزعجه. اقرا سلسله الاحاديث الصحيحه والموضوع رجعت له في مساله الثقه. من جمله الكلام اللي قاله الالباني قال اخر واحد انا شفته قال في سوريا راكب فوق العجلة وماسك السبحة. قال دين دارين يوروا الناس لأنهم هم في أي وقت بيذكروا الله. شوف ده كلام الألباني. هكذا أنا أكتب العلم شنو؟ أنا عكسي ماشي فوق العجلة وماسك سبحتي. جايز يعني ولا ما جايز؟ ها يقول لكن ماريا لكن كيف يبقى جايز من؟ يقول لي ماريا اتفقه في الدين كما تعرف أنا أعرفك الرياء. تعمل عمل للناس يا هو رياء. انت داير تعمل لي الله عبيد تعملوا عشان الناس ده شرك. يلا يا انت هذا ما حس انت داير تتوازن بنفسك وانا ما حسوا كون ما حسوا ما بيخلينا انا شنو نخلص في بطاتي انا ما حاجه انا براي بسوي الناس ما كلها بتسويها خير بقى في الحته دي انت داير تسويها للناس خلي الناس ما رياء الله بس براه يعني لا انا داير نسويها لعوضه بيني وبين الله انا عارف ان شغل طبعا عامله لله لكن خايف الناس يقولوا لي رياء عشان كذا خليته يبقى هنا بقيت شنو قال مشرك عملت شرك. الكلام ده قاله شمس الدين الذهبي في شنو في الكبائر لا من ده في باب الرياء ده من الكبائر قال شنو العمل للناس رياء وترك العمل الذي لله من اجل النفس والشرك اكبر من الرياء. تستمر ولا ما تستمر؟ انا اقول الالباني يا اخي يتفقه حط عليه اي حاجه، عارف اي حاجه، انت داير تعمل الى الله يستمر الى الله. ها فيش مكان ما في حاجه. يلا بيقول حس الحديث ده الديلمي مرفوعا، نعم المذكر الصبح، نعم بذكرك الصبح. الكلام ده يا اخوانا يعني كون الصبح بتذكر ده ما دار لي جدال ولا غلاب بين الاثنين. انت بتكون شطحت وبتتونس او قاعد والمخ شغال بتعمل مشاريع بتاعك وتشيل الامال توديه في مخك هناك، بنيت الاماره والجماعه شغالين مما تمسك الصبح بيد شنو يا اخوانا؟ بتذكرك الصلاة على النبي 21 تعمل كويس ولا ما كويس؟ كان في اليوم بتذكرك تصلى على النبي واحد كده فاكر كويس ولا ما كويس؟ عشان كده شنو نيم المذكر الصبح؟ هذا يقول شنو؟ فائدة شنو؟ شو الفائدة بتاعتها؟ كل ما تمسكها كل ما تذكرك الله. كل ما تمسكها تذكرك الله. زي ما شنو يا اخوانا؟ صاحب ذات الماسكة بالصورة الصحيحة. النبي عليه السلام لما ذكر سئل من هم أولياء الله؟ قال شنو؟ هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. في حاجة تذكرك الله. أو في حاجة تذكرك ذكر الله. الولي يذكرك الله والسمعة تذكرك شنو هو ذكر الله. ما كان ماذا رأي الحديث قال سيدنا علي ورد ولا ما ورد شنو هو انت عارف كل ما جئت أفضل تذكرك هي نيم المذكر الصبح. وعن بعض العلماء أخذ التسبيح بالأنامل أفضل من الصبح لحديث ابن عمر، وفصل بعضهم فقال إن من أمن قال إن أمن المصبه الغلط كان أخذوه بالأنامل أفضل، وإلا فالصبحة أفضل. فالفتوى بتاعتهم كل ابن حجر الحيثني بهذا الكلام. يلا الكلام واضح في منتهى الوضوء. ومن الحنفية قال العلامة دين الشافعية يا أخوانا ده يوريك كل الآثار اللي جات دي هل نزلت في أرض الواقع ولا مع المذاهب أخذ بها؟ قال نعم. نسمع نشوف الحنفية قالوا شنو. ومن الحنفية قال العلامة ابن عابدين، خلاص آخر محطة في فقه الحنفي، قوله لا بأس باتخاذ قال المسبحة بكسر المسبحة بكسر الميم آلة التسبيح، والذي في البحر والحلية والخزائن عربية، وقال الأزهري كلمة مولدة وجمعها مثل غرفة وغرف، يعني مسبحة ومسابح، يعني غرفة وغرف المفرد يكون عند شنو يا عنده التاء والجمع يكون ما عنده تاء. يعني قال الشيء الموجود في كتاب الحلية وفي كتاب الخزائن على أنها عربية ما مولدة، هناك ما بدل لنا الباب لأنها شنو يا مولدة، يعني الشيء كان العرب ما موجود عندهم وبعد ذاك الناس شنو يا أخوانا يقولوا اللغة ما بتخش أشياء كانت ما موجودة بعد ذاك شنو تخش فوقها كده يصير اسمها مولدة. قال أنها ما مولدة. حسن إحنا شاهدنا وين؟ قال والمشهور شرعا إطلاق الصبحة بالدم، وهناك قال المسبحة بالكسر، لكن كلمة الصبحة قال بالدم على النار، الصبحة بالدم على النافلة، ما قلنا النفل اسمه الصبحة، والمسبحة اللي هي الصبحة العادية بتاعتنا برضه. قال في المغرب لأنه يصدق بها، ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الاسناد عن سعد بن ابي وقاص انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها نوى او حسن تصبح به، فقال اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل، فذكر الحديث ثم قال فلم ينهها عن ذلك وانما ارشدها الى ما هو ايسر وافضل، ولو كان مكروها لبين لها ذلك، ولا يزيد الصبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في الخيط بس. يا هو ده ما يعرف الصبح زادت على الحديث إني أقول بس النوى بس، يعني لو كان أن النوى سبب ذاته عندهم حاجة يجيب بها فلا ما عندهم حاجة يجيب بها بس. ومثل ذلك قال لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم حقا، بمعنى أن نقلي اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية والأخيار وغيرهم، قال اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وصمعة لا كلام لنا فيه، ذاك ما حكم براءه. وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد عن هذه الصيغة، ولو تكرر يسيرا كذا قال في الحلية والبحر. شوف قال ولو الذكر البسيط يعمله المخصوص، بمعنى قصد الذكر بتاع الطريق غير من الذكر ما له شرفه، وقال لنا جا الذكر اللي بيكرره ما بيكتبش الورد بتاع الطريق افضل من الذكر شنو اللي ما بيكرره. الكلام ده حاشيه ابن عابدين يا اخوانا، ده اليها المنتهى الموقعين الرب العالمين في الفقه الحنفي. المذاهب الاربعه يا اخوانا هو تثبت السبعه كمان، يبقى الناس دي الجبيل شالوا عفشهم من المذاهب الاربعه مرقوا منهم لانه جوز اسمه شد الرهال الى قبر النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشد وشالوا عفشهم من من منهم لكذا وكذا. الصبح ده في الدكتور اللي في المذاهب الاربعه شغل ده يا اخوانا هنا تسكنوه في البحر الثاني يقولوا البر كله جبتوا منهم. خلينا نشوف كمان، وقال الشوكاني كلاما بديعا ننقله بنفسه حيث قال والحديثان الاخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالصبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم انكاره والارشاد الى ما هو اولى لا ينافي الجواز. ده قول الاصولي يا شيخ، ده قول الحق انتهت المسألة ولا لسه؟ خلاص كده ده قول الاصوليين اللي عرفوا الاسلام الذكوري كذا الجنيه هنا اخر شيء بدهم صفة كان ان شاء الله يوم صفة. انا اقول اخر لكم حتى المتطرفين بتاعنا السودان شيلوا الصفة زي المتشددين بتاع نيجيريا يا اخوانا هناك شيلوا الصفة وحبيبي الصفة شيلوا جيريا وحبيبي الصفة منهم. اسمع الكلام ده هذين الموجودين هنا في البلد ده هم مساكين ما قاعد يشيلوا هناك وحبيبي الصفة وحبيبي الصفة شفتهم بعيني واسال الناس نيجيريا عشان يدوروا شو الشغلانه دي يا اخوانا. يلا عندنا كلام شوقاني يعني حديث العد بالانامل وحديث العد بشنو بالحصى والنوى قال ما في فارق شنو بين الحديثين. ليش نوع مولانا الشوكاني؟ قال لتقريره. مثل الكلام الجبير كده يا حسيدة يقول قد وردت بذلك اثار ففي جزء حلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن ابي صفيه. ده كلام الشوكاني طبعا بينقل الكلام بتاع السيوطي من الحاوي للفتاوى، الشوكاني ذاته بينقل من السيوطي. وهنا الشيخ كمان الدكتور علي الدمى بينقل من منو يا اخوانا الكلام بتاع الشوكاني. يلا بيقول شنو الجزء كامل هلال الحفار عمله. كان السيوطي ذاته اختصر كتاب بتاع هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن ابي صفيه ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوضع له لتح وقرشه بتاع الجلد في الفرشه بتاعته زمان وجاء بذنبيل اللي هو المغلاية فيه حسن فيصلي به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى ها أتي به ثاني بعد الظهر فيصلي حتى يمسي. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وكتاب الزهد قاعد وموجود ومطبوع هذه الرواية. قال هناك شنو السنة؟ قال حدثنا عطان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أن يونس بن عبيد عن أمه ها قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنا ماسك المخزن قالت وكان يسبح بالحصى. وأخرج ابن سعد في التغار عن حكيم بن الديلم أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى. وها يلا إضافة جديدة جبير هما شاف المرة صبحت بالحصى والنبي قال لا وهو شنو هو النظر شاف ليه شنو حصى ولا ما وقع عليك يا شيخ يسبح بالحصى. وقال ابن سعد في التبغات اخبرنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن جابر عن امراه خدمته ان فاطمه بنت الحسين حفيده سيدنا علي بن علي بن ابي طالب انها كانت تصبح بخيط معقود فيه. عشان كده شنو اظن الشيعه هم قول واحد الصبح ثابته معصوره عندهم من ائمتهم من اهل البيت ان الصبح جائزه. واحد منهم يقترب يكون الصبح جائزه ولا جائزه الا متطرفين. وها واخرج عبد الله بن الامام احمد في زوائد الزهد. احمد بعد ما عمل مسند وما عمل زوائد المسند هنا عمل زهد عمل في زوائد الزهد عن ابي هريره انه كان له خيط فيه 1000 اغده. الجبيل في روايه بتاعت 1000 ودي بتاعت 1000 اغده فلا ينام حتى يسبح. في روايه فلا ينام حتى يسبح به قال 12 مره 12000 مرة. وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العدوى في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة. ده الحديث السبق بالله يصبح بهن حتى ينفضن. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يصبح بالنوى المجموع مجموع معناتها شنو الغلاف المدردم مش المطول زي هو بتاع النوى لأنه بتاع النوى ما أقرب لشنو من الطويل عشان كده بيشيلوها. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زين الدين في سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعا نعم المذكر الصبح. قال وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في الصبح وهو من جملة مجموعه من جملة كتابه المجموع في الفتاوى. وقال في آخره اسمع ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالصبح بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى. ده كان على الشوكاني من الأوتار الجمال الثاني حاجة يقولوها الإمام السلفي الشوكاني السلفي الشوكاني هو صاحب التفسير الرواية والدراية صاحب شنو أخوانا ليلة الأوتار قالوا شنو براه هذا الاجتهاد يكاد أن يكون يكفي حافظ الأصول صاحب إرشاد البعول إلى تعريض الحق من علم الأصول يظهر لهم هذا الكلام ما خليت لهم حتى يسكنوا فوق الجمادين لكن يرحلوا تاني بعد ده. ومن العرض السابق ترى أن الذكر على الصبح مستحب وهو أولى من خشي الإنسان الخطأ في العد حتى يستجمع قلبه عن الآلة الذكر دون تشتيت الذهن والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كل مذكور يكتب على الذهن دائما تقول كذا لأنه أقرب يعني أغرب الغربات السبع دي يقطعوها ويرموها